فسمعهم يقول أهل المعروف في الدنيا كأهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا كأهل المنكر في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا كأهل المعروف في الآخرة. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه، وكل ما ندب إليه الشر فهو من المعروف. والمعروف أيضا هو ما عرفته العقول السليمة ما تنكره الشريعة من الأقوال والأفعال، فهو مشترك من العرف. فإذا المعروف دائرة واسعة، الصلاة والزكاة والصدقة معروف، الإحسان إلى الجار وإلى القريب معروف، طلاقة الوجه معروف، قضاء الحوائج معروف. فالمعروف دائرته تستوعب الجميع، فمن لم يقدر على شيء من المعروف أقدر الله تبارك وتعالى على شيء آخر. فأهل المعروف في الدنيا من أحب فعل المعروف ومن واظب عليه حتى وصفوا ووسموا به هم أهل المعروف في الآخرة. وفي تفسيره قولان، فالقول الأول أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أي أن الله تبارك وتعالى يجزيهم على ما قدموه في الدنيا فيحسن إليهم كما أحسن، وهذا على حد قوله تبارك وتعالى: الجزاء بالإحسان إلى الإحسان. وقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففضل سبحانه وتعالى واسع، يعطي عبده أفضل مما بذل في الدنيا، وهذا من آثار اسمه الشكور، فإنه سبحانه وتعالى يشكر من عبده القليل ويعطيه عليه الكثير سبحانه وتعالى. والقول الثاني أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أن أهل المعروف الذين كانوا يشفعون عند غيرهم فيما هو دون الحدود من الجرائم كذلك يشفعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في أهل المعصية. ومعنى هذا أن الذي يمشي للوساطة بين اثنين أحدهما أساء والآخر أسيء إليه، فيقول له: يا فلان اشفع لفلان، يا فلان اغفر لفلان، يا فلان تجاوز عن زلته وأنا أشفع فيه. وهو له جاه عنده ومنزلا وله وجه فيشفع فيه، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فتؤجروا. فإذا كان هذا هو حال الدنيا فإن الله عز وجل لا يحرمه الحث على بذل المعروف للناس